وعارفين ان في ممكن تبقى مشاكل حاصله، وعارفين ان في تداعيات حاصله. احنا عايزين الناس تبقى ايجابيه، تخش بشكل مركز تليغرافي تقول لنا ممكن نعمل ايه عشان ندعم صاحب القرار المصري. احنا بنفكر طبعا مستمعين بارقام تليفوناتنا 257-92-303 ورقم تليفون 257-481-24. تمام، زي ما قلت يا استاذ احمد، اتصالات تليغرافيه مركزه ايجابيه تقول لنا نعمل ايه. ممكن يبقى يعني المسؤول في الدوله عايز ياخد قرار حاسم وجذري ومحتاج دعم الجماهير. احنا عايزين نبقى ورا القيادة السياسية. ليه بقى؟ لان احنا زعنا قبل كده في البرنامج وتكلمنا قبل كده بالأدلة على المؤامرة على الاقتصاد المصري، وتكلمنا على المؤامرة دخل كمان على الدولار والدولار، وزعنا يعني الفيديوهات اللي وكمان اتقبض على شبكات اتكلمنا عنها بالتفصيل، وقلنا على ارقام المحاضر اللي اتعملت شبكات ضرب العملة المصرية والجنيه المصري تحديدا. حاولوا في قناة السويس، هو كل مصادر الدخل القومي. يعني دلوقتي في حرب على الإرهاب في سيناء وحرب اقتصادية، يعني بيواجهوك في اقتصادك وبيضربوك في اقتصادك من خلال السياحة والدولار. بالضبط. فنتوقف عن جلد الذات، خلينا إيجابيين في انتظار اتصالات الناس ورسائلهم بشكل إيجابي. نعمل إيه دلوقتي في اللحظة دي، أو إيه اللي ممكن يرضي الناس وشايفينه يبقى إيجابي وداعم للقيادة السياسية؟ أفكر السادة المستمعين بتليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. الكثير من رسائل حضراتكم فيها طابع إيجابي، وفي البعض يعني بيبكي على العهد الملكي. اسمح لي أن أستعرض هذه الرسائل. أدرية يوسف بتقول: أشهد ربنا على ما أقول، ابني يعمل خارج مصر، أرسل لي قسط شقته بالدولار وطلب مني أحول المبلغ في البنك وليس مكاتب الصرافة، وكان الفرق 5000 جنيه، وهدفه يدعم اقتصاد بلده. الحل نتكاتف جميعا بشوية ضمير. رسالة رائعة ومحترمة من سيدة رائعة ومحترمة، وليها ابن طبعا اتربى كويس وتربى على يعني أسس وطنية وأخلاقية صحيحة. يعني تحويل المصريين من الفرد تدعم. طبعا طبعا، ده احنا عايزين نعمل شهر او يعني او اكتر او موسم يعني تحويل العملة. حضرتك الحالات الفردية دي هي ممكن حالات كتير توفر، بس الأستاذة أدرية يمكن يعني تيسر ليها انها تتشارك توصل لنا. لكن في كتير ياريت يوصلوا لنا ويكتبوا، او على الاقل يخشوا حتى في مكالمات يحكوا لنا، لان في قصص كتير بالشكل ده. بعد استاذ احمد، يعني في ناس مقيمين برا مصر ومش عارفين، يعني لما ابعت بالمصري بالدولار للبنك ايه الفايده اللي ممكن تحصل؟ طب انا ابعت من الصرافه على طول على الاهلي من خلال الصرافه او من خلال شركات التحويل. اللي بيبعت على شركات يعني التحويل إيه؟ بيساهم في سعر السوق السوداء الموجود، بيساهم في انه العمله المصريه بتنهار او بتقل، بيساهم في انه السلع بتزيد على الناس، بيساهم انه بيجمع عملة بيستورد بيها يعني سلع معينة، بيضطر يعوض فرق السعر اللي بين السوق السوداء وبين سوق سعر البنك من خلال الناس، فبتنعكس على المصريين كلهم. يعني اللي بيساهم في دعم السوق السوداء مجرم، مجرم بلا جدال. وبالتالي يعني اموال او فلوس او تحولات السيدة العظيمة السيدة أدرية يوسف فلوس حلال، هي أكيد بيبقى فيها بركة برضو الآن. يعني عادل فتحي الفرماوي بيقول: نحن في حصار اقتصادي من دول الشر، ونحمد ربنا على الأمن والأمان والاستقرار. هو ده حد برضو فاهم ومستوعب، وبالتالي حالات الانهيار اللي حصل انه البلد على وشك مش عارف ايه والبلد رايحة مش عارف فين، ده كلام، هو ده المطلوب يتقال، وده الحالة دي المطلوب تحصل في البلد، وده المستهدف من الحملات اللي شغالة. لان احنا قلنا قبل كده اللجان الإخوانية موجودة بكثافة، عاملة حالة من البؤس على شبكات التواصل الاجتماعي، منعكسة على يعني أحاديث الناس وعلى سلوكهم، ومنعكسة كمان على الرسائل اللي ممكن بعضها يجي دلوقتي على أساس أنه إحنا رايحين فين والبلد عامة مش عارف إيه وحاجات خاصة كده. مش مطلوب الحالة دي تبقى موجودة. إحنا عايزين منتهى التماسك، كلنا صف واحد وراء القيادة السياسية لغاية ما نعبر الأزمة دي، لكن الانهيار بيجيب نتيجة عكسية. طيب، هو أنا بستسمح السادة المستمعين على صفحتنا على فيسبوك هناخد تليفونات ونرجع على رسائل حضراتكم مرة تانية. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ سعد رزق المنصور. أهلا وسهلا يا أستاذ سعد. حضرتك من محافظة إيه يا فندم؟ الدهلية المنصورة. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بقول لأستاذ أحمد، إحنا ليه بنحط رأسنا في الرمل دلوقتي نجرم تجارة العملة؟ تمام. حصل سعادتك سنة 87 لما اتقبض على سامي علي حسن اللي كان بيتحكم في تجارة العملة. تمام. سعادتك فاكر المثال اللي وقبله ابو اسماعيل ابو حازم وكل اللي نعرفه وكل الناس دي حضرتك تمام. فليه سعادتك ما نجرمش تجاره العمله؟ عايز توصل العقوبه لغايه لغايه ايه يا استاذ سعد؟ وليه سعادتك وزير الماليه ايده مرتعشه والمحافظ البنك المركزي يعني عايز العقوبه تبقى ايه يعني؟ تجاره العمله في بعض الدول توصل لاعدام. حضرتك عايز توصل يعني سعادتك الدولار هيوصل ل 15 جنيه في ايام. تمام. انت عايز العقوبه تبقى قد ايه يعني؟ تبقى انت متخيل مثلا في تصورك سعادتك حصل الكلام ده ايام بطرس غالي مع ان انا ما بحبوش، لكن نزل له 4.5 جنيه كان وصل ل 7 جنيه ايامها. طيب حضرتك تقترح العقوبه تبقى ايه؟ تبقى سجن، تبقى مؤبد، تبقى ايه؟ سجن مشدد ومخاطره الاموال. نعم تمام. لان سعادتك زي تخريب في مصر بيخربوا اقتصاد مصر واحنا عايزين نتفرج. تمام. سعادتك لمصلحة مين النهارده الدولار ب 72 قرش؟ لمصلحة مين؟ لمصلحة مين حضرتك؟ تمام شكرا يا استاذ سعد. سعادتك نجرم تجارة العملة في مصر سجن وصدرة الأموال. مظبوط مظبوط استاذ احمد. يعني احنا في البرلمان المصري ممكن نناقش هذا الموضوع. شكرا. طب ممكن ناخد تليفون تاني؟ تليفون عشان بس بقاله فترة على التليفون. اتفضل يا فندم. الو حضرتك.